خير من فلاح دائم. من حاد عن حب الجمال فعن متى يتبدل الأدنى ويبقى الأحصى. تغطي حياتك عمرك فلكل غادر روحة ولكل وضاء فرار. يا من بدا فيه الخطيئة وكل نادات عودة من عودة إلى أبياء الطاعة. الباب مفتوح والظل والرخاء من وراء الباب. فالزم سدة الباب وقم في الدجى واطرح بلسان الذل مع وجيه القلب ووافد الدمع. يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. هيا فلنفس يخرج ولا يعود والعين تطيب ولا تطيب الأخرى إلا بين يدي العزيز الحميد. فلا بد من ساعة قادرة تكون الرؤوس بها فارغة إذا استوفت النفس رجالها وسلسلت الأرض زلزالها. فما لك من فرصة للإياه ولن يرجع العمر بعد الذهاب. تقدم فما زال للترتباب وفي الموت يغلق باب المتاب. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يجيح رياض النجا يا نفس والطريق رياض حب الهوى للشاء والمعاني. بادر قبل أن يبادر. بادر بالإقلاع عن الدم بشعور بالألم. يقض المضاجع ويؤرق المنام ويقلع الجبون ويضع في القلب الحسرة والندامة مع عزم حفيد على استئناف حياة صالحة نقية تقية صابرة. بادر فإن تأثير التوبة من الذنب ذنب يحتاج إلى توبة. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني قلت الآن. بادر فإن الذنب يضر إلى الذنب وكم من ذنب صغير لا يجد نهاية معه بالتزوير. أي حال بين صاحبه وبين قلبه وقد يسلب إيمانه. فبادر أرأيت لو أن رجلا أمر باقتلاع شجرة باسقة كبيرة أصولها وهو شاب رآها كبيرة فهابها وقال فلندعها إلى الغد. فلما جاء الغد قال لندعها إلى العام القادم إلى الذي يليه إلى الذي يليه فإنه بمرور الوقت تضعف قوته ويخور ثم لا يستطيع بعدها قلعها. وما لا تقدر عليه بالشباب لا تقدر عليه غالبا وقت المكين. ومن العناء رياضة الهرم ومن التعليم تهذيب الدين. والقضيب الرب يقبل الانهنا فإذا كف وطال عليه الزمن صغر واستعصى. والغصون أقرب تطويبا من الخشب وما عجلت عنه اليوم قد تكون غدا أشد عزا. فلا تبقي بئر الصالحات إلا غدي لعل غدا يأتي وأنت فقير. فبادر يفعل الذنب فيغلق الإيمان في القلب كما يغلق الثوب ثم يغلق بالران فيذبل ثم يفسد. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ثم يموت وعندها محرم الإنسان لذة مناجاة الله. فعباداته بعد ذلك آلية لا روح فيها. لا تزكي نفسها ولا تطهر نفسها تلك عقوبة وبلية وأي بلية. ثم ينسى القرآن إن كان معه شيء من القرآن. ثم يؤمن بالاستغفار ثم يحرص على الذنب مع عدم التنزل به. كلما حاول أن يعود أرقص في ذنبه مع هم وغم وحزن وخوف وظلم لا يفارقه. أبى الله إلا أن يذل ما عصى. ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في بداية الحوادث من سنة 78 ما يلي بتصرف قال وفيها توفي ابن عبد الرحيم قبحه الله. هذا التقي كان من المجاهدين كثيرا في بلاد الروم. فلما كان في بعض الغزوات والمسلمون يحاصرون بلدة من بلاد الروم إذ نظر إلى امرأة من نساء الروم في ذلك الحصن ما غض بصره. والله يقول فمن المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله قدير بما يصنعون. أتبع النظرة النظرة والنظرة سهم مسموم من اتهام إبليس. كم نظرة ألقت في قلب صاحبها البلاغل والآلام والحفرات. سالك من أدخل في جحر الجدى فأخطأ الأفحى ولاقى الأسودا. نظر فهويها ثم راسلها هل إليك من سبيل فطالت إلى سبيل إلى أن تتنصر.

والحج كفارة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطمته وأتت النبي صلى الله عليه وسلم للصبي وفي يده كسرة الخبز فقالته ماذا يا نبي الله قد فطنت؟ وأكل الطعام فطهره يا رسول الله قلبها كأنه مهجة نظم ببلقاعة يعتاد الطاريان الجب والأسد. دفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فأمر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها. فكان في من رجمها خالد رضي الله عنه وأرضاه فتنضق الدم على وجه خالد فسبها والتزمها. فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال مهلا يا خالد فوالذي نفس محمد بيده لقد تابت توبة لو قدمت على أمة لوجعتهم لقد تابت توبة لو تابها صاحب نفس لو جرمت ما ضرها وكأن الذنب لم يكن وقد بقي لها صدقها. وتنعو رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها وعلى توبتها وعملها الصالح. وقد لنا أجره الصحبة والذي لا إله إلا هو لم سجد أحدنا حتى ينكسر صلبه ما بلغ منزلتها هي منزلة الصحبة وكفى بها من منزلة. فقيل لها فوق ذلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها وتزوه لها فرضي الله عنها وأرضاها. بالصدق زكى الأمر فطاب الفر وطاب المولد فزكى المحسن. فنبه فؤادك من ربك فإن الموفق لن ينتبه وإن كنت لم أنتبه الذي أعظت به فانتبه انتبه. بادر قبل أن تبادر ولا تيأس ولا تقنط ولا عظم الذنب إنه لا ييأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم إن لله مئة رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون حتى تربع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. فإذا كان يوم القيامة أكملها الله بهذه الرحمة حتى إن الشيطان ليتطاول يظن أن رحمة الله تتبعه في ذلك اليوم. فيا رب ارحم بعين حلم الطيب الكرى تشكو ودمع المقدسين قد جرى. في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب أنه قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي فإذا امرأة من السبي تبتغي وليدا لها وتسعى حتى إذا وجدت صبيا أخذته أنفقته ببطنها أرضعته. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا لا والله وهي تقدر على أن لا تطرحه يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من هذه بولدها. لا إله إلا هو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شانه. العفو أحب إليه من الانتقام والرحمة أحب إليه من الرقوبة سبقت رحمته غضبه وإنه رقوبته. الفضل أحب إليه من العدل والعطاء أحب إليه من المنع. لا إله إلا هو. يريد ابن القيم رحمه الله عن بعض العارفين أنه رأى في بعض السكة بابا قد فتح وخرج منه ظبي يستغيث ويبكي وأمه خلفه تطرده حتى خرج فأغلق في الباب في وجهه ودخلت فذهب الصبي غير بارد ثم وقف مبكرا فلم يجد مأوى غير البيت الذي أخرج منه ولا من يؤذيه غير والدته. فرجع مسرورا القلب حزينا فوجد الباب مرتجف مغلقا فتوسده ووضع خده على عتبة الباب ونام. فخرجت أمه فلما رأت على تلك الحال لم تملك أن رمت بنفسها عليه والتزمته تقدمه وتبكي وتقول يا ولدي أين تذهب عني؟ من يؤويك سواي؟ أين تذهب عني؟ من يؤويك سواي؟ ألم أقل لك لا تخالفني ولا تحملني بمعصيتك على خلاف ما جزمت عليه من الرحمة بك واتفقت عليك وإرادة الخير. ثم ضمته إلى صدرها ودخلت به بيتها فتأمل قولها لا تحملني بمعصيتك على خلاف ما جزمت عليه من الرحمة بك واتفقت عليك

خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. حلفت لما تذكر وجرد السيف من الجن وأخرج سهامك من سلالتها واستفد موكبا في قص جند الرحمن وادع معك معانيك وأوانه واستعن بمولاك وليس مولاك ذهب الزمان وأنت تقول عنك وأرض ربما الماء عندك قد صما ولم تزل تشكو الظما فهاجر قبل أن تبادر وقسم الباب وأنت الدليل الحقير وضع إلى العلي الكبير فضرع التي بقلب كثير وقل يا إله العالمين جاءك من الأكرمين عبدك أزير الخطايا قائم بالهفوات والغزايا واثق جلالك من فضل رحمتك تغفر دعوك والشكر حكمك وأنت أرحم الراحمين هذه الأوصية الجالبة الخاضعة بين يديك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليه أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الجليل وأسألك سؤال الصائف الضرير سؤال من خطأت لك عصبته ورغم لك أنفه وطارت لك عيناه اللهم اغفر لنا قبل أن تشهد الأعضاء والجوارح اللهم اغفر لنا قبل أن تشهد الأعضاء والجوارح وتبدو السوءات والفضائح يا رب من لبالك الفقير غير سليم مالك القليل فحسبنا الله ونعم المرتجى فحسبنا الله ونعم المرتجى ثم الصلاة ما تغمر التالي على محمد النبي الهادي ما هتفت وصار بالنياح وغمت الطبيب بالصباح وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.